قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتن الناس، لا تأخذ حذرات المسلمين، نكب عن الطعام. جاء مالك رحمه الله بأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه مر بشاة، أي مرت أمامه شاة حافل عظيمة الدرع. أنت عندكم سيارات صغيرة وحافلات، الحافلة كبيرة ولا صغيرة؟ حافلات. تقول مكان حافل، مكان الحفل أي الاجتماع والاحتفال الاجتماع. درعها كبير، درعها كبير، شحم لحم ولا حليب؟ حليب. فنظر إليها عمر: ما هذه الشاة؟ إيش خبرها؟ قالوا: من غنم الصدقة. ماذا علق على ذلك؟ لا يعطي أهل هذه الشاة مثل هذه عن طيب نفس. يبقى العامل أجحف عليهم ولا لا؟ يبقى قدموها طواعية ولا شدد عليهم في أخذها؟ شدد عليهم في أخذها. كأن واحد كده بيهمس للجار ويقول: طب ليش عمر ما ردها ولا لا؟ مدام هي ما أعطاها أهلها عن طيب نفس، ليش ما يردها لأصحابها؟ هل يعلم من صاحبها الآن؟ ما يعلم صاحبها من؟ لأن إبل الصدقة وغنم الصدقة وبقر الصدقة كلها كانت تأتي وتجمع وتجعل في الحمى ترعى فيه، فيختلط بعضها ببعض. إذا لم يعلم من هو صاحبها، ولو كان معلوما صاحبها لعمر لأمر بردها إليه، ولكن أمر مضى ولم يعلم صاحبها، فقال عمر ذلك تحذيرا للعمال بأن يراعوا أخذ الصدقة عن طيب نفس. ولذا في قضية الرجل الذي وجب عليه بنت مخاض وامتنع العامل من أخذها وتبرع بناقة كوماء، وقاله العامل: اذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بها العامل من الحنكية إلى المدينة وقال: يا رسول الله، عاملك على الصدقة وقف على إبلي، والله ما وقف على إبلي قبل ذلك عامل أبدا. ثم قال: عليك بنت مخاض. وبنت المخاض يعني عمرها سنة ودخل في الثانية، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. فقلت له: خذ هذه الناقة الكبيرة الكوماء. فقال: لم تجب عليك، لا أستطيع أخذها. ثم قال: اذهب بها إلى رسول الله وقد جئتك بها يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: أعن طيب نفس؟ هذا محل الشاهد. قد يتبرع صاحب البهائم، بهيمة الأنعام، من إبل ولا بقر ولا شياه، بأن يقدم أكثر مما يجب عليه، ولكن بطيب نفس. لما جاء هذا صاحبها علمنا أنه حقا عن طيب نفس، ولكن إذا لم يأتي ولم ندري ما كيف أخذت منه. فعمر رضي الله تعالى توقع أن مثل هذه لا يعطيها صاحبها عن إيش؟ عن طيب نفس. إذا وجب على الإنسان نوع من الصدقة في ماله يخرج من أوسط المال، وعمر يعيب على العامل أن يأخذ مثل هذه لأنها حافل وذات ضرع كبير. ثم قال: نكبوا، أي جنبوا، عن إيش؟ عن الطعام. وين الطعام؟ فين الطعام هنا يا جماعة؟ الحليب. 50% من طعام البادية هو ليش؟ الحليب. وإذا جدنا كمان 20% يكون 70%. يشربونه حليب ويعملونه أقط يدقونه أو إلى غير ذلك. الثمن من الحليب هي 10% كمان، يعني 90% من إيش حياة البادية على الإيه الحليب، و10% في اللحم. إذا نكبوا عن الطعام، قد لا يكون للعائلة أو للجماعة طعام إلا الحليب في البادية، ويعيشون الأيام والليالي والأشهر على الحليب فقط، فهذا طعام مخزون في مستودعاته. فإذا أخذت ذات الحليب أخذت طعامهم، ما أخذت الشاة فقط، أخذت الشاة وأخذت الطعام. وأصعب ما يكون على النفوس حرب الناس في طعامهم. إذا جئت لإنسان في أي شيء يمكن أن يتمشى معك، لكن تأتيه في لقمة العيش التي يأكلها تحاربه في مصدر رزقه، لا، هنا لا يقبل. ربما ترون الحيوان، تأتي إلى الشاة، تأتي إلى البقر، تأتي إلى الناقة، تستطيع أن تستدر عطفها وتحلب، ما تقول لك شيء. تستطيع أن تتحايل عليها وتركب، تستطيع أن تحمل عليها ما شئت وتمشي. لكن تعالوا هي جائعة وحط الطعام قدامها وتعالى خذوا منها ولا منعها عنه، ايش تسوي؟ تقبل منك؟ لا ابدا. وهكذا ايها الاخوة، ما افسد المجتمعات ولا اشد ضررا على الافراد والجماعات مثل الحرب والمقاتلة والمحاربة والايذاء في مصدر لقمة العيش. نكبوا عن الطعام حتى لا تثور نفوسهم. نعم، لا شوف، لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا. شوف عمر نظر الى فين، اذا اخذت كرائم الاموال بعد هذا حيدس مالهم فتنتهوا في دينه، بعد هذا يمتنع ان يدفع الزكاة فتنتهوا في دينه وفي دنياه. والغلو في الدين فتنة مهما كان النوع، وليس هناك كالصلاة ما فيها لا درهم ولا دينار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما طول ايش، افتان انت يا معاذ؟ وش سوى معاذ؟ جاب لهم فريضة زايدة؟ لا، طول في القراءة. يا سبحان الله، لما طول في القراءة يعتبره صلى الله عليه وسلم فتان؟ لانه طول اكثر مما يجب. حتى ان الرجل الذي كان يعمل في حقله جاء تعبان مسكين وسمع هذا، قال ولا الضالين امين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال ها هذا بدأ بالبقرة، والله ما هو راكع قبل ما يجي على اخرها، اقتصر من قريب. فاعتزل وصلى الاربع وروح، ولسه عثمان ايه معاذ ما ايش ما ركع. فقيل لمعاذ لقد طولت وان فلان قد تركك وذهب عنك. الثاني قال لا سيبك منه هذا منافق. بلغت الكلمة للرجل قبل ان يشتكى ذا، وشكى الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلان رماني بالنفاق والقضية كذا وكذا، تعال يا معاذ ايش احدث، افتان انت يا شوف الاسلوب ليش النبوي، انت فتان، لا افتان انت، يعني كأنه جعله فتان. لو قال يا معاذ افتان، انت فتان يا معاذ، انت كأنه يستكثر هذا منه. لكن افتان انت كأنه جعله عين الفتنة. فيه من اسلوب المبالغة في هذا الحديث في هذا النص، التقديم والتأخير. ذلك اراغب انت عن آلهتي، اراغب انت، مش انت راغب، لا اراغب انت عن آلهتنا. مثل هذا من أم بالناس أو من صلى بالناس فليش يخفف، فإن فيهم وفيهم وفيهم. ما فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن إماما من أئمته في بعض المساجد يبغى يحيي الليل بصلاة العشاء؟ إيه الحمد لله، صاروا عباد، صاروا إيش ملازمين المحراب، صاروا يقيمون الليل. لا والله فتنة. أول الفتنة هذا الرجل الذي لم يستطع أن يواصل الصلاة جماعة مع الإمام وشق عليه. وكذلك هنا، والنفر الثلاثة الذين قال أحدهم والله إني لا أقوم ولا أنام، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا لا آتي النساء. كل هذه المبالغات الزائدة عن حدها فتنة. ما بال أقوام يقولون ويقولون والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله وإني لأيش أصوم وأفطر أنام وأقوم وأتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس من. ليش؟ لأنها السنة المثالية، السنة الواقعية العملية، ما هي نظرية وخيالية، لا عملية، التي تستطيع أن تواكب الزمن إلى منتهى. لأن وجدنا النصارى، وجدنا اليهود نكبوا عن هذه السنة ففشلوا. اليهود تركوا العبادات وطغت عليهم الماديات فشلوا. النصارى غلبوا الرهبانية ففسدوا أيضا، ما استطاعوا يواصلوا. مثل الطائر بجناحين، جناح رغبة وجناح رهبة، فإذا ما تعطل أحد الجناحين لا يستطيع أن يطير. فاليهود عطلوا جناح العبادات وغذاء الروح، والنصارى عطلوا جناح المادة والدنيا ففسدت دنياهم. ولكن الإسلام يوازن بين الجناحين معتدلين، فيواصل الطائر طيره إلى النهاية. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا، شوف كيف، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا واذكروا، ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الاثنين مع بعض يساير بعضهما بعضا. فكذلك هنا في الزكاة، إذا ما ولي الأمر غالى في الزكاة، هو طبق الأصل كالأوضاع القانونية الحديثة يغالي في الضرائب. الزكاة لها قانونها، لها تشريعها، ولذا في كتب النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي كتبه وقرنه بسيفه ولم يرسل إلا بعد وفاته وأرسله أبو بكر وعمر، هذه صدقة الإيش؟ المال أو الأنعام، من طلب بها أو من طلبها فأداها فليؤدها، ومن طلب بأكثر منها فلا يؤدها، الزيادة غير مقبولة. وهنا اليوم في نظام الضرائب نجد ضرائب تصاعدية، نجد في أوقات وقت من الأوقات ركود وضياع وكذا، فتعتمد أو تعمد وزارة المالية إلى زيادة ضرائب لتغطي الناقص. ماذا يفعل التجار في أموالهم؟ ما عندكم حد أصحاب الضرائب؟ يخفون حقيقة أموالهم، يعملوا دفترين، دفتر لمفتش الضرائب الوارد والمنصرف والنتيجة صفر، يعني ما في شيء، ودفتر خاص في البيت الوارد والمنصرف والنتيجة ربح 100، فالخاص في البيت ومفتش الضرائب تفضل خذ، احنا خسرانين ما عندنا شيء. لماذا؟ وقد قالوا بالمناسبة، في هذه المناسبة حصلت أزمة في بريطانيا من حوالي يعني في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة أكثر من 30 سنة، فجاء وزير المالية وطلب من البرلمان أن يفرض ضريبة لتغطي النقص، ففرضوا ضريبة. في نهاية السنة دخل الخزينة يعادل العام الماضي، فقال عجبا لقد زدنا نسبة الضريبة ولم تزد نسبة الصندوق المالية. فرد عليه نائب آخر قال نعم، بقدر ما تزيدون عليهم وترهقونهم يخفون أموالهم ويحتلون عليكم. واحدة بواحدة، الناس ما هم غفلين، تزيدوا عليهم وترهقوهم هم كمان يحتالوا عليكم ويقولوا ما عندنا شيء، وترجع النتيجة هي هي. إذا العدالة، إذا كان الإسلام جعل في بهيمة الأنعام الوقف لا زكاة فيه، الغنم من 40 إلى 120، أول نصابها كم؟ 40 50 60 70 80، برضك هي واحدة شاء، يبقى هذا إرفاق ولا لا؟ يبقى سامحوا في 80، في أنت تأخذ أفضل ما عنده؟ لا. ولذا من الخطر والفتنة من العمال الذين يتولون جمع الصدقات أن يرهقوا أرباب الأموال في أخذ كرائم أموالهم. إذا من باب أولى فتنة مركبة، الذين يفرضون على الناس ضرائب مجحفة بأموالهم. نحن لا نقول منع الضرائب، منا شغل فيهم، كل واحد حر في بلده، قد تحتاج الدولة إلى أن تأخذ من الناس إعانة لمرافق عامة لمصالحها العامة، لكن لا بالإرهاق. إذن يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا تفتنوا الناس في أي شيء أن تعمدوا إلى كرائم أموالهم وتأخذونها في الزكاة. لا. نعم. لا تأخذوا حزرات أو حزرات المسلمين. الحزرة يا بعضهم يقول المحروزة من الحرز، الحرز الحفظ والصيانة، كما يقولون شرط القطع في السرقة أن يسرق من حرز مثله، وحرز كل مال بحسبه. إذا الحرز الحفظ والصيانة، في الحرز والصون. لا، حزرات الأموال المال، النوع أو الفرد من مجموع الأموال الموجودة من إبل أو بقر أو غنم التي يحرزها صاحبها ويحافظ عليها دون بقية نوعها، يبقى عنده عناية بها ولا إهمال فيها؟ عناية بها، يبقى هو معتني بها ومحتفل بها.